وعزرايل وعزويا. فكانوا إذا هبطوا إلى الأرض كانوا في حد بني آدم وطبائعهم، فلما رأى ذلك عزرا وعرف الفتنة علم أن لا طاقة له، فاستغفر ربه عز وجل واستقاله فأقاله. فروي أنه لم يرفع رأسه بعد حياء من الله تعالى. قال الربيع بن أنس: لما ذهب عن هاروت وماروت السكر عرف ما وقع فيه من الخطيئة وندم، وأراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع ولم يؤذن لهما، فبكيا بكاء طويلا وضاق ذرعا بأمرهما. ثم أتيا إدريس عليه السلام وقال له: ادع لنا ربك فإنا سمعنا بك تذكر بخير في السماء. فدعا لهما فاستجيب له وخير بين عذاب الدنيا والآخرة. وروي أن الملائكة لما قالوا لله تبارك وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سورة البقرة الآية 30، طافوا حول العرش 4000 عام يعتذرون إلى الله عز وجل من اعتراضهم.